هذا السائل نادر يقول: إذا قرأ الإنسان القرآن بعد صلاة العصر ومر بآية سجدة، هل يجوز له السجود علما بأنه في وقت نهي؟ أفيدونا بذلك مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قرأ القارئ القرآن بعد صلاة العصر ومر بآية سجدة فإنه يسجد، لأن هذه السجدة وجد لها سبب وهو القراءة، وكل صلاة ذات سبب فإنه يجوز فعلها حين وجود سببها ولو كان ذلك في وقت النهي، لأن القول الراجح في الصلاة في وقت النهي إذا كانت الصلاة ذات سبب أن نصلي، ومثل ذلك لو دخل المسجد بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتين، ومثل ذلك لو توضأ بعد العصر فإنه يصلي ركعتين للوضوء، ومثل ذلك لو احتاج إلى الاستخارة في وقت النهي في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فإنه يصلي صلاة الاستخارة. والقاعدة أن كل نفل له سبب فإنه لا نهي عن، بل يجوز بعد العصر. جزاكم الله خيرا.